تزكية في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير القول لدني وما أنا بظالم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من Oh, يوم تشقق الأرض